ولما كانت الحلقة الخامسة بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فهش الملك لها وحيا جمالها وأحسن استقبالها وأجلسها في مكان القبول، وراح يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ وائل لما جاءته البشارة وسمع ما أثاره لدغ الشك قلبه وأثار رعبه، ولم يعرف جلية الخبر وهل المولود أنثى أو ذكر. عندئذ أظلم في عينيه النهار واشتعلت في قلبه النار، وأسرع إلى الدار وقد جدت به الأفكار، ودخل على زوجه كالإعصار. ريحان، ريحان. وائل، كلميني يا ريحان. أصلها تعبانة. إيه الحكاية يا خالتي؟ طب بس تعالى من هنا دلوقتي. يعني المولود ده ابني ولا بنتي؟ بس دموعك قالت لي يا دي البصيلة اللي جاتني. يا ميلة بختي، دي النبوءة اللي الكاهن قالها لنا، يجي يشوف اللي جرالنا. اصبر يا شيخ وائل، انت راجل كبير وعاقل. انا خلاص ما عادش في عقل، انا اتجننت تجيب لي بنت. ربنا عاوز كده، الرضا بالقضاء. شوف يا وائل بنتك، ببكرة تبقى حبيبتك. خد سامي. ابعدوا عني. بنتي، بنتي، حبيبتي. ده مصيبتي ما دقتش على حد. انا عارف اني ماليش بخت بعد العمر ده كله وتجيب لي بنت، لكن انا ايه اللي مسكتنا عليها؟ هاتيها. وائل، اوعى كده، سيبيها. هتعملوا ايه فيها؟ انا اقول لك سيبيها. بنتي، بنتي، ابعد عني. طب بس اسمعني. اسمعي يا خالتي ام عارف، انا بقول لك بس لو قدامك. انت عايزه تقولي ايه؟ لما انت عايزه تحشيني ما حشتش ابنك ليه؟ هو انا كنت اقدر عليه؟ امال انا يعني اللي تقدر عليا؟ طب بس استنى، استنى. وائل، وائل، سيبوني همي، سيبوني بحزني. يا هادي اللي كان ناقص. لا حول الله يا رب. خلت ام عارف، اسنديني يا خالتي. هتعملي ايه يا بنتي؟ ساعديني. ارتاح يا حبيبتي. اعملي معروف يا خالتي، انت تعبانه يا بنتي. ده واخدها عشان يدفنها. ربنا يرحمنا بقى ويرحمها. يدفنها؟ انا لازم اقوم اروح له وابوس رجله. روحي فين يا ريحانه، انت لسه تعبانه. لا يدفننا احنا الاتنين، لا يسيبنا احنا الاتنين. هو حد يقدر عليه؟ ربنا يعيني عليه. انت شايفه الشر اللي ماليه والنار اللي في عينيه؟ انا في عرضك ابوس رجلك. طيب، طيب يا بنتي، هاخدك، ما اقدرش ازيلك تروحي لوحدك. خدي العبايه دي على كتفك. اهي خدي ايدي، اسنديني. انت حبه عيني، تعالي يا رب فك الكار. يا رب. بس تعال تعال يا بنتي حبيبتي حبيبتي، كان مكتوب علي تفوتك بإيدي. يا وائل يا وائل. مين؟ اسألنا يا شيخ وائل. وائل انتوا جيتوني منين؟ حرام عليك، خاف من ربك. دي مهما كان حتة من قلبك. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ الضنا. انتي اخلت ام عارف اللي جايباها. انا بس جيت وياها. طب يلا خديها، وزي ما جبتيها تقومي ترجعيها. حرام عليك، ابوس رجليك. انت قلبك حجر، ما انتش بشر. افتكر العشرة القديمة، افتكر ايامنا الجميل. انت ما تعملش للعيش والملح خاطر، ده انا عشت معاك عالطيب الطاهر. ما تكرمنيش عالاخر. اخذ الشيطان يا ابني. مش بخطري، غصب عني. وائل وائل، ده نار ولا حد السائل. هي دي شوية ولا قليل علي لما قتل بنتي بإيدي؟ ليه جت بنية؟ يلا انتوا هي، خديها يا معارف وامشي، احسن العفاريت بتلعب في وشي. خلاص ادفني معاه، موتني. ايه؟ مش ممكن اعيش من غيرها، اقبرني قبل ما تقبرها. عشان يبقى الغلط فوق الغلط. طب في حل وسط. حل ايه؟ ناخدها ونروح المعبد، نقابل الكاهن ونعرضها عليه ونتوسل اليه. والله الفكره. فكرتين انتوا اخرى. هو الكائن ملوش قلب يحرقه؟ مش يمكن يحن عليها لما يشوفها ويطلب منكم فدية ويسيبها؟ هذه فدية يطلبها بس هو يعتقها. ده لو طلب روحي أقدمها له وموت أنا بدلها. آخر سهم في إيدينا. ده يبقى ربنا رضي عليه. انتوا مش عارفين حالتي، هي مش بنتي. طب مستنيين ايه؟ سمي يا وائل، سمي. بسم الله. خدي. الله، شوف يا وائل، شوف ازاي بتبتسم لك، تهون عليك بنتك. بنتي. يا الله يا اختي. اتفضل يا خالتي. اتفضل يا خالتي. وجهت وجهي إليك، وقفت بين إيديك، ودموعي بتناديك. أنت اللي أردت وصورتها بنت، احفظ حياتها وانفخ بصورتها. لك الملك والملكوت والعزة والجبروت، يا بارئ النسم، يا خالق الكون من العدم، يا سميع يا مجيب، يا صاحب الفرج القريب. النهار سجدت لك والطير سبح باسمك. انزل علينا برحمتك وجلالك وعزتك. ارحم الغلبانة. ريحانة ريحانة وبنت ريحانة. سكوت سكوت. ده الكاهن. سكوت سكوت. كل شيء موجود وكل شدة تفوت حتى الموت. يا وائل يا ابن كنعان، يا ريحانة يا بنت صفوان، دموعكم غسلت ذنوبكم. الليلة في ساعة سحر تجيبوا بنتكم سحر، وخمس جمال تتنحر في ساعة السحر، فدية عن بنتكم سحر. النهاردة اتحققت أول حاجة في النبوءة وبقت حقيقة. في يوم ميلادها أمنت الناس على أولادها. من النهاردة وقت البنات من المحرمات انتهى. ريحانة. وائل. خالت أم عارف. شايف عارف، أنا كنت عارفة أنها أدم الخير. أدم الخير علينا وعلى الغير. بنتكو دي مبروكة، وربنا أكرمها وأكرم البنات عشانها. الله، انت برضو بتبكي من فرحة قلبي بنتي. بنتي أنا ما عملتش حاجة وحشة طول عمري، كنت عارفة أن النجوم مش هتكسر بخاطري. مبروك عليكم وعلينا وعلى القبيلة، دي حاجة جميلة. من النهاردة لا عاد قاتل ولا قتيلة. سميها يا ولد، سميها. وإحنا لسه هنسميها. الكاهن سماها سحر، وأنا هسميها سحر. سحر سمي عليها. هاتيها هاتيها. من حق. انت هتعمل ايه؟ فيه يا خبر، انت هتنسى الفدية بتاعت سحر؟ لا ازاي، ده انا هنقي خبز جمال يكونوا عال العال، ونيجي هنا ساحة السحر ونجيب معانا سحر، والجمال تتمحر ولا من شاف ولا من نظر. ولا من شاف ولا من نظر. هو وائل عندك يا ريحانة؟ أيوة اتفضل. مين يا ريحانة؟ ده ابن حجر. أهلا أهلا، أخيرا حضر. اتفضل يا أبو هجر. أنت هنا يا وائل؟ تعال يا سيدي. تعال أنت. الله، أنت عامل كده ليه؟ أنت اللي عملت إيه؟ ليه؟ حصل إيه؟ ده الحي مقلوب على اللي فيه. أنتوا مش جاريين ولا إيه؟ الحي النهاردة في عيد، والمعبد بيدق الطبول، والمنادي عمال ينادي ويقول ده شيء مهول. قوم يا وائل قوم. أقوم على فين؟ على المعبد، الحي كله هناك والناس بتستناك. طيب أنا هقوم وياك. ناولين العباية دي يا ريحانة. ما تيجي معانا. يا ريت يا ابن حجر، أنا قاعدة هنا بسحر. أنتوا سمتوها سحر؟ إيش معنى أنت سميت ابنك حجر؟ ربنا يخلي الكل عين رجاها. اتفضل. خليتك بعافية يا ريحانة. طريق السلامة. وهكذا برئت القبيلة من هذه الرذيلة، واقترن مولد سحر بزوال هذا الخطر، وتعاقبت الأيام ومرت الأعوام إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 154 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.